وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء

فلذلك فدع واتقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأهدي بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم باقوة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب الله يطيب بعباده.